Thank you. Thank you. ما يكرمك. Thank you. Yeah. What are you doing? What? Oh, الخروف. سبحان الله. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا يمتروا